وملك عظيم من ملوك الجن أبطل سحرا محميا بالطلاسم والشعوذة أبطل يا ربنا سحرا محميا ومحصنا قويا عظيما شديدا أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله مانعتهم حصونهم من الله يا ربنا يا عظيم أبطل سحرا محصنا ومحميا بالطلاسم والشعوذة ومحميا بجنود السحرة الظالمين اللهم أطل يا ربنا سحرا محصنا ومحميا أطل يا ربنا سحرا محصنا ومحميا أطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله يا ربنا فك يا ربنا تحصينهم اللهم أزل يا ربنا حمايتهم اللهم فك يا ربنا تحصينهم اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم انسف يا ربنا حصونهم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وتكون الجبال كالعهن المنفوش وألنا له الحديد أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا، أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحرا على سحر. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. أطل يا ربنا سحرا تحصن بحصون عظيمة أصبحوا بها آمنين. اللهم يا ربنا دكها عليهم دكا يا ربنا يا ربنا، وانسفها يا ربنا نسفا. الله أكبر الله أكبر، الله أقدر الله أقدر، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها علما، وكان الله على كل شيء قديرا. إن الله قادر، وكان الله على كل شيء قديرا، وكان الله على كل شيء قديرا. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. يا قادرا على كل شيء، يا قادرا على كل شيء، عليك يا ربنا بالسحر وبحصونه، عليك يا ربنا بالسحر والساحر، عليك يا ربنا بالسحر والساحر، عليك يا ربنا بالسحر وبحصونه. اللهم دمرها تدميرا، اللهم دكها على السحرة، اللهم عليك بهم يا ربنا. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. عليك يا ربنا بساحر لئيم خبيث ظالم، عليك يا ربنا بساحر على الطلاسم والشعوذة، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بساحر لئيم خبيث، مرسول من لئيم خبيث، مرسول من لئيمة خبيثة ظالمة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اطل يا ربنا سحرا محميا، اطل يا ربنا سحرا محصنا، اطل يا ربنا سحرا محميا، اطل يا ربنا سحرا محصنا. وظنوا انهم مانعتهم، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، وظنوا انهم مانعتهم أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالحاقدين، عليك يا ربنا بالظالمين. شتت شملهم يا ربنا، فرق جمعهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. اقتل فيهم يا مولانا، اقتل فيهم يا مولانا. اللهم دمر يا ربنا عدتهم وعتادهم، دمر يا ربنا عدتهم وعتادهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم عليك بالساحرين المجرمين الظالمين، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالمفسدين في الأرض، عليك يا ربنا بالمفسدين، عليك يا ربنا بالمفسدين بسحر عظيم مبين، عليك يا ربنا بساحر لئيم خبيث، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا من الإنس والجن يا مولانا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، وظنوا ما لهم من محيص، وظنوا ما لهم من محيص، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، وظنوا ما لهم من محيص، وظنوا ما لهم من محيص. يا ربنا يا ربنا عليك بساحر اللئيم حصن عقد الأسحار، اللهم عليك به يا ربنا وبسحره العظيم، اللهم عليك به وبحصون عظيمة على سحره العظيم، على سحره العظيم، على سحره العظيم في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. يا ربنا يا ربنا رده يا ربنا بظنه، رده يا ربنا بظنه، واجعله يا ربنا في تبابك، اللهم عليك به وبعدته، عليك يا ربنا به وبعتاده، عليك به يا ربنا وبأسحاره، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبمرابطه، عليك به يا ربنا وبعقده ومرابطه، عليك به يا ربنا وبمرابطه وبعقده وبعقده، عليك به يا ربنا وبظلمه، رد الظلم على الظالم يا ربنا، رد السحر على الساحر يا مولانا، رد جنده عليه يا مولانا، ونجي المؤمنين والمؤمنات، نجي الوالدين يا ربنا والذرية أجمعين، نجهم أجمعين يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، نجهم يا ربنا بإيمانهم فنفعها إيمانها، نجهم يا ربنا بطيبتهم، نجهم يا ربنا بطيبتهم وبإيمانهم، نجهم يا ربنا بصلاة خاشعة خاضعة، نجهم يا ربنا ببر وإحسان وأخلاق عالية، نجهم يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، نجهم يا ربنا من سحر أسود وأحمر وأزرق وأبيض، نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، فأطر يا ربنا سحرا محميا محصنا، أطر يا ربنا سحرا محميا، أطر يا ربنا سحرا محميا، عليه من يحميه، عليه من يحميه، عليه من يحرسه، عليه من يخدمه، عليه من يشده إذا رفيع، اللهم يا ربنا عليك، عليك يا ربنا بالساحر والساحرة، عليك يا ربنا بجنودهما، عليك يا ربنا بالسحر والساحر، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالعقد والعاقد، عليك يا ربنا بالعقد والعاقد، عليك يا ربنا بالعقد والعاقد، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بمن يحمي، عليك بالحامي، بالحامي للسحر، عليك يا ربنا بالمحصن للسحر، عليك يا ربنا بالحامي لسحر عظيم والمحصن لسحر عظيم قديم. الله أكبر. الأرض. يا ربنا يا ربنا نجي يا ربنا الوالدين، نجي يا ربنا الذرية، نجي يا ربنا عبادك، نجي يا ربنا إيمانك، نجي يا ربنا الحاضر، نجي يا ربنا الغائب، يا ربنا منهم وذويهم. يا ربنا يا ربنا وانصرهم على من سحر، وانصرهم على من عطل، وانصرهم على من فرق، وانصرهم على من أمرض. الله أكبر. فقل يا رب الأسحر المحمية، فقل يا رب الأسحر المحمية، فقل يا رب الأسحر المحمية، فقل يا رب الأسحر المحصنة. فعليك يا ربنا بالحامي، فعليك يا ربنا بالحامي، فعليك يا ربنا بالمحصن، فعليك يا ربنا بالخادم، فعليك يا ربنا بالحارس. الله أكبر. فقل يا ربنا أسحر المحمية، فقل يا ربنا أسحر المحمية، فقل يا ربنا أسحر المحصنة، فقل يا ربنا أسحر المحمية، فقل يا ربنا أسحر المحمية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كفوا أيديكم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اجعلهم يا ربنا يكفون أيديهم عنا. اللهم يا ربنا كف أيديهم عنا بقطعها بقطعها بقطعها بقطعها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا أيدي السحرة، كف يا ربنا أيدي السحرة عنا بقطعها بقطعها. يا ربنا يا ربنا وبقتلهم وبقتلهم. الله أكبر. كفوا أيديكم كفوا أيديكم كفوا أيديكم. كف يا ربنا يدي الحامي يا ربنا والحارس والخادم يا مولانا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بمن يحصن بمن يحصن السحر العظيم والعقد العظيمة. عليك يا ربنا بمن حصن حصن العقد. عليك يا ربنا بمن يحميها بمن يحميها بمن يكفيها بمن يحرسها بمن يخدمها بمن يشدها بمن يشدها بمن يخفيها. عليك يا ربنا بمن يخفيها بمن يخفيها عن الأنظار. عليك يا ربنا بمن يخفيها عليك يا ربنا بمن يخفيها عليك يا ربنا بمن يخفيها عليك يا ربنا بمن يخفيها عليك يا ربنا بمن يحميها عليك بمن يحميها عليك بمن يخفيها عليك بمن يحرسها ويخدمها. الله أكبر. فظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله. يا ربنا يا ربنا ظنوا ظنوا في هذه التحصيلات وفي من يحميها ومن يكفيها ومن يخدمها ويحرسها ظنوا فيه أنه لن تؤثر عليه الآيات العظيمة والدعوات العظيمة. يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. يا ربنا انفعنا بالقرآن واشفنا بالقرآن واحمينا بالقرآن. اللهم إنا نسألك بالقرآن يا ربنا يا الله يا عظيم نسألك بالقرآن نسألك بالقرآن أن تبطل أن تبطل به الأسحار. نسألك يا ربنا بالدعاء بالدعاء والرجاء. يا ربنا أبالغ الثناء عليك يا مولانا. نسألك يا ربنا بالأعمال الصالحة نسألك يا ربنا بالصلاة. يا ربنا نسألك بقيام الليل نسألك بقيام الليل نسألك يا ربنا بقيام الليل نسألك يا ربنا بالذكر بالذكر نسألك يا ربنا بالقرب منك وإليك يا مولانا. نسألك بحبك يا ربنا نسألك بحبك يا ربنا نسألك بحبك يا ربنا نسألك بالإيمان بك يا مولانا. يا الله يا عظيم نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا بالقرآن يا مولانا يا مولانا. إلا أبطلت به الأسحار إلا أبطلت به الأسحار إلا أبطلت به الأسحار إلا كففت به يا مولانا ظالما. كف يديه عنا يا مولانا ساحرا عنيدا جبارا ظالما. يا الله يا عظيم حاسدا وحاقدا ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى من الأقارب من الأقارب من الأباعد من الأباعد من المعارف من المعارف من الأصدقاء من الأصدقاء. يا ربنا يا ربنا عليك بالظالمين عليك بالساحرين يا ربنا يا ربنا فاطل يا ربنا سحرا محميا فاطل يا ربنا سحرا محميا فاطل يا ربنا سحرا محميا فاطل يا ربنا سحرا محميا فاطل يا ربنا سحرا محميا فاطل يا ربنا سحرا محميا فاطل يا ربنا سحرا محفوظا فاطل يا ربنا سحرا محفوظا فاطل يا ربنا سحرا محميا فاطل يا ربنا سحرا محصنا فاطل يا ربنا سحرا محصنا فاطل يا ربنا سحرا محصنا فاطل يا ربنا سحرا مخدوما فاطل يا ربنا سحرا محروسا فاطل يا ربنا بحوله بطل ما كانوا يعملون واحيي يا ربنا عقاده وفك يا ربنا مرابطه. الله اكبر. فألنا له الحديد فألنا له الحديد فألنا له الحديد فألنا له الحديد فما له من قوة فألنا له الحديد فألنا له الحديد فما له من قوة فألنا له الحديد فألنا له الحديد فما له من قوة ولا ناصر فألنا له الحديد فألنا له الحديد فألنا له الحديد فألنا له الحديد فألنا له الحديد فألنا له الحديد فألنا له الحديد بطل ما كانوا يعملون. فطل يا ربنا السحر الأسود فطل يا ربنا السحر الأحمر فطل يا ربنا السحر الأزرق فطل يا ربنا السحر الأبيض فطل يا ربنا السحر في الحفر فطل يا ربنا السحر في الحفر فطل يا ربنا السحر في الأبيار فطل يا ربنا السحر في الآبار فطل يا رب السحر في الحبال فطل يا رب السحر في الحبال فطل يا رب السحر في الحبل فطل يا رب السحر في الحبل فطل يا رب السحر في الحبال فطل يا رب السحر في الحبال فطل يا رب السحر في الحبل في حبل موثق في حبل طويل في حبل معقد معقد فطل يا رب السحر فيه فطل يا رب السحر في الورق فطل يا رب السحر في الخيوط فطل يا رب السحر في ورق فطل يا رب السحر في تربة الأرض فطل يا رب السحر في الأحجار فطل يا رب السحر في الحجر فطل يا رب السحر في التراب فطل يا رب السحر في الرمل فطل يا ربنا كل سحر فطل يا ربنا السحر في بيت مهجور فطل يا ربنا كل سحر فطل يا رب السحر في بيت كانوا فيه فطل يا رب السحر في الأجساد فطل يا رب السحر في بطونهم فطل يا رب السحر في فروجهم فطل يا رب السحر في أرحامهم فطل يا رب السحر في قلوبهم فطل يا رب السحر في رؤوسهم فطل يا رب السحر في ظهورهم فطل يا رب السحر في دمائهم فطل يا رب السحر في أيديهم وأرجلهم فطل يا رب السحر في الآباء في الآباء والأمهات فطل يا رب السحر في الذرية وبطل ما كانوا يعملون فطل يا ربنا كل سحر فطل يا ربنا كل سحر على التعطيل على التعطيل على الربط على الربط على الآلام والأوجاع على الخيالات على الخيالات والوسوسة على الجنون والخبال فطل يا رب السحر الأمراض والأدواء والأسقام فطل يا ربنا كل سحر ممن كانوا على أي شيء كان ومتى كان وكيف كان وبطل ما كانوا يعملون فطل يا ربنا كل سحر فطل يا ربنا كل سحر فطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فطل يا ربنا كل سحر فطل يا رب السحر المحمية فطل يا رب السحر المحفورة فطل يا رب السحر المحصنة فطل يا ربنا كل سحر احيي يا ربنا عقدة فك يا ربنا مرابطة. الله الله أكبر. فك يا ربنا مرابطة فحل يا ربنا عقدة أخرج يا ربنا ما عليه اقلع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا ما عليه ما عليه حصنة ما عليه حفظة ما عليه شدة انزع يا ربنا ما عليه ظالما ظالما ساحرا ساحرا حاسدا حاسدا حاقدا حاقدا. الله أكبر. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فطل يا ربنا سحرا محصنا فطل يا ربنا سحرا محمية فطل يا ربنا سحرا محمية فطل يا ربنا سحرا محصنا وبطل ما كانوا يعملون اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا سحر محصنة في القفا وفي الظهر، في الراس في الراس في الراس، على العقل على العقل على العقل، على العقل والمخ والمخيخ، وعلى مراكز الاحساس والعصب. اللهم احل يا ربنا هذه العقد محصنة محصنة محصنة، احل يا ربنا عقدا محصنة، اقض يا ربنا سحر محصنة، احل يا ربنا عقدا محمية محمية محمية، مشدودة مشدودة، مربوطة مربوطة، مذهبة مذهبة، محكمة محكمة، يا موثقة يا ربنا يا ربنا، احيي يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا فكها، انزع يا ربنا ما عليها، انزع يا ربنا من عليها، ونزعنا ونزعنا ونزعنا، فطالما كانوا يعملون بطل، فطالما كانوا يعملون بطل، فقل يا ربنا السحر العظيم، فقل يا ربنا السحر الموروثة، فقل يا ربنا السحر حسد، حسد وحقد وظلم، وظلم وانتقام وعداوة، وعداوة وانتقام، وعداوة وعداوة، فقل يا ربنا السحر غيرة، غيرة شديدة منهم، غيرة غيرة غيرة، فقل يا ربنا السحر غيرة، فقل يا ربنا السحر العذاب، والنكال، والنكال والنكال، فقل يا ربنا السحر المسكية، فقل يا ربنا السحر المطعومة، فقل يا ربنا السحر تجمد، فقل يا ربنا السحر تجمد، فقل يا ربنا السحر تكون، فقل يا ربنا السحر العظيمة، في الأحشاء في الأحشاء، على الآلام والأوجاع، وعلى الهزال، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، على التعطيل على التعطيل، فقل يا ربنا السحر على التعطيل، والربط والربط والربط، فقل يا ربنا الأمراض والأدواء، فقل يا ربنا السحر مخزنة، مخزونا في الأجساد، مخزونا في الأجساد، محمية محمية، موثقة موثقة، خفية مخفية، فقل يا ربنا السحر خفية، فقل يا ربنا السحر مخفية، فقل يا ربنا السحر محمية، فقل يا ربنا السحر محصنة، فقل يا ربنا السحر مخفية، مخفية مخفية، فقل يا ربنا السحر محمية، محمية محمية، وبطل ما كانوا يعملون، فقل يا ربنا كل سحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، فقل يا ربنا السحر عامة، فقل يا ربنا السحر خاصة، فقل يا ربنا السحر عامة، فقل يا ربنا السحر خاصة، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا السحر شاملة، فقل يا ربنا السحر كاملة، بطل ما كانوا يعملون، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا السحر على العقل، فقل يا ربنا السحر على الجسد، فقل يا ربنا السحر على الروح، فقل يا ربنا السحر على النفس، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا السحر في البيت، فقل يا ربنا السحر على الحظ، فقل يا ربنا السحر على النصيب، فقل يا ربنا السحر محصنة، فقل يا ربنا السحر محمية، فقل يا ربنا السحر خفية، فقل يا ربنا السحر مخفية، فقل يا ربنا السحر عظيمة، وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، فقل يا ربنا السحر العظيمة، فقل يا ربنا السحر الأسود، فقل يا ربنا السحر الأسود، فقل يا ربنا السحر الأسود، فقل يا ربنا السحر الأسود، فقل يا ربنا السحر الأسود، فقل يا ربنا السحر الأسود، فقل يا ربنا السحر الأسود، فقل يا ربنا السحر الأسود، فقل يا ربنا السحر الأحمر، بطل ما كانوا يعملون، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، أقل يا ربنا السحر العظيم، أقل يا ربنا سحر الفروج، أقل يا ربنا سحر الفروج، أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا رب سحر على الدين، على الدين على الدين، على الدين على الدين، ينقصه ينقصه، أقل يا ربنا سحر على الإلحاد، أقل يا ربنا سحر الإلحاد، أقل يا ربنا سحر الإلحاد، أقل يا ربنا سحر على الكفر، أقل يا ربنا سحر على الكفر، أقل يا ربنا سحر على الهلوسة، أقل يا ربنا سحر على الهلوسة، الوسوسة والهلوسة، بطل ما كانوا يعملون، فسحوا إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا كل سحر، فيهم وعليهم وبينهم ومن فوقهم ومن تحتهم، أقل يا ربنا سحر من بين أيديهم، أقل يا ربنا سحر من خلفهم، أقل يا ربنا سحرا في عروقهم، أقل يا ربنا سحرا محمية، أقل يا ربنا سحرا خفية، أقل يا ربنا سحرا محصنة، أقل يا ربنا كل سحر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، مانعتهم حصونهم من الله، يا ربنا يا ربنا أرنا يا ربنا قدرتك، أرنا يا ربنا قدرتك، أرنا يا ربنا جبروتك، أرنا يا ربنا عظمتك، فيه

احللها احللها احللها احللها احللها احل يا ربنا هذه العقادة خفية خفية مخفية مخفية محصنة محصنة محصنة محصنة محمية محمية يا ربنا يا ربنا فكها فكها احللها احللها احللها احللها اضعف يا ربنا قوية ارخي يا ربنا مسدودة ارخي يا ربنا مسدودة يا الله يا الله انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها من الجسد من الجسد من القلب من الاحاسيس من المشاعر من العقل يا ربنا على الوسوسة على الهم على الغم على الكرب على الرابط على الرابط على الرابط على التعطيل على التعطيل على الفقر على الفقر على الفقر في القلة والذلة والمهانة يا ربنا انزعها يا ربنا من الجسد من الجسد انزعها يا ربنا هذه العقد المحمية المحصنة الخفية انزعها يا ربنا انزعها فعلية وحسدية ومن آثار عيون قوية انزعها يا ربنا من الجسد انزعها يا ربنا من البيت انزعها يا ربنا من البيت انزعها يا ربنا السحرية يا ربنا يا ربنا من الأرض من الأرض من الأرض من الأرض انزعها يا ربنا من الأرض انزعها يا ربنا من الأرض انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها بسم الله بسم الله على الحبل على الحبل على الخيط على الخيط على الورقة على الورقة بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت احرق يا ربنا ذاك الحبل احرقه يا ربنا احرقه احرق يا ربنا تلك الورقة احرق يا ربنا ذاك الخيط احرقها يا ربنا احرقها اللهم يا ربنا دمر دمر يا ربنا عدة وعتاد الساحر والساحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا بسم الله بسم الله فأتاهم الله فأتاهم الله فأتاهم الله فأتاهم الله فأتاهم الله فأتاهم الله فأتاهم الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يا ربنا يا ربنا كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا ما عليها فك يا ربنا ما عليها تلك العقد وذاك السحر يا ربنا فك ما عليها فك ما عليها يا الله يا عظيم وانزع ما عليها وانزع ما عليها واقتل من عليها واقتل من عليها واقتل من عليها واقتل من عليها واقتل من عليها ظالما ساحرا حاسدا حاقدا عاشقا انزع يا ربنا من عليها انزع يا ربنا من عليها انزع يا ربنا من عليها انزع يا ربنا من عليها انزع يا ربنا من عليها انزع يا ربنا من عليها انزع يا ربنا من عليها انزع يا ربنا من عليها انزع يا ربنا من عليها انزع يا ربنا من عليها انزع يا ربنا من عليها انزع يا ربنا من عليها انزع يا ربنا من عليها انزع يا ربنا من عليها انزع يا ربنا من عليها انزع يا ربنا من عليها انزع يا ربنا من عليها انزع يا ربنا من عليها الله اكبر الله اكبر بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل حطر يا ربنا بحولك حطر يا ربنا مغروزة في وسط الظهر في وسط الظهر في اسفل الظهر مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة من اثر مدفون من اثر مرشوش من اثر مدسوس من اثر ملقى في البحار وفي الاودية وفي الشعار وملقى في الأبيار في الآبار في الآبار في الآبار في الآبار ومربوطا ومعقودا يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله بحولك وقوتك وقدرتك اطره يا ربنا اطله اطله مربوطا مربوطا مربوطا مربوطا مربوطا بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بسم الله ارخي يا ربنا مشدودة انزعوا يا ربنا انزعوا انزعوا من العمود الفقري انزعوا يا ربنا من الحبل الشوكي انزعوا يا ربنا من اللحم انزعوا يا ربنا من من الشحم، انزعه يا ربنا من الظهر، انزعه يا ربنا من الشعر، انزعه يا ربنا من الاحاسيس والمشاعر، انزعه يا ربنا انزعه، انزعه يا ربنا من القلب، من القلب من القلب من القلب من القلب، من الفكر ومن الفكر يا ربنا، ومن البطن البطن البطن البطن البطن البطن والفرج والفرج والفرج، ومن رحمها انزعه يا ربنا انزعه، من العظم من العظم من العظم، من مخ العظم انزعه يا ربنا، من الفقرات من الفقرات من الفقرات انزعه يا ربنا، من المفاصل من المفاصل من المفاصل من المفاصل من المفاصل من المفاصل انزعه يا ربنا، على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب، على الزواج وعلى التوفيق. بسم الله ارقيكم اجمعين الوالدين والذرية، بسم الله يرقيكم أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى الوالد والوالدة، بسم الله يرقيكم من سحر من سحر محمي من سحر محمي من سحر محمي من سحر محمي من سحر محمي مهفر مخفي خفي خفي مخفي قوي عظيم شديد. بسم الله يرقيكم الله يرقيكم، بسم الله أرقيك، بسم الله يرقيك، بسم الله مما أصبحتما به مستودعا لسحر العائلة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك، أطره يا ربنا أطله، أطره يا ربنا أطله، أخرجه يا ربنا أخرجه، انزعه يا ربنا انزعه، انزعه يا ربنا انزعه، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اخرج اخرج منها اخرج منها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فأتاهم الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقتلوا تقتيلا وقتلوا تقتيلا وقتلوا تقتيلا. بسم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله، أنى يؤفكون. قاتل من قاتلنا، قاتل ساحرا لعينا، قاتل يا ربنا ساحرة لعينة ظالمة خبيثة خبيثة، قاتلها يا ربنا، قاتل يا ربنا السحرة من الإنس والجن، قاتل يا ربنا سحرة الإنس والجن، قاتل يا ربنا سحرة الإنس والجن، قاتل يا ربنا سحرة الإنس والجن، قاتل يا ربنا سحرة الإنس والجن، قاتل يا ربنا سحرة الإنس والجن، قاتل يا ربنا سحرة الإنس والجن، قاتل يا ربنا سحرة الإنس والجن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا الله يا الله ردهم يا ربنا، ردهم رد يا ربنا جند السحرة على السحرة، جندهم ردهم يا ربنا عليهم، رد جندهم عليهم، رد جندهم عليهم، رد جندهم عليهم، رد البلاء عليهم، رد البلاء عليهم، ونجي عبدك وأمتك، ونجي الوالد والوالدة، ونجي يا ربنا عبادك، ونجي يا ربنا إماءك، ونجي يا ربنا الراكعين، ونجي يا ربنا الساجدين لك، ونجي يا ربنا نجي يا ربنا المكلومين يا ربنا المكروبين المسحورين، نجهم يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين. وكيف نجيت عبادك الصالحين؟ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل، إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم أطله بحولك وقوتك وقدرتك الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أطله يا ربنا أطله، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، أطله يا ربنا أطله، من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن أمامنا ومن خلفنا، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا في القبور، أطله يا ربنا في المقبرة، أطله يا ربنا في البحور، أطله يا ربنا على الكواكب والنجوم، أطله يا ربنا في الأودية والشعاب، أطله يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحروزة بملوك الجن بتعابين الجن بحيات الجن، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا سحرا عليه الأسود والنمور، عليه الأسود والنمور، أطله يا ربنا سحرا سعرا عظيما في بيت مهجور في بيت مهجور أطل سحرا في الحفر أطل يا ربنا سحرا سعرا عظيما عميقا قويا عظيما شديدا أطل يا ربنا سحرا محصنا ومحميا أطل يا ربنا سحرا في حبال في حبال وفي صخور أطل يا ربنا سحرا عظيما منحوتا منحوتا مربوطا ومسدودا مثبتا ومحكما وموثقا بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك بطل ما كانوا يعملون فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم بسم الله علينا أجمعين بسم الله علي وعليكم اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما على الرقية على الرقية وعلى الرقى على الرقية وعلى الرقى على الرقية وعلى الرقى أطل يا ربنا سحرا على الرقية على الرقية وعلى الرقى على الرقية وعلى الرقى أطل يا ربنا سحرا عظيما على نفعهم على نفعهم يا ربنا وعلى دفع الظلم عنهم اللهم أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا من الخبثاء أطل يا ربنا سحرا الأذكياء أطل يا ربنا سحرا الخبثاء أطل يا ربنا سحرا المفسدين أطل يا ربنا سحرا محترفا أطل يا ربنا سحرا المحترفين أطل يا ربنا سحرا محكما اللهم أطل يا ربنا كل سحر على القتل والهلاك والدمار وعلى التعطيل والرابط عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة اللهم أطله يا ربنا أطله اللهم أطله يا ربنا أطله اللهم أطله يا ربنا أطله بحولك وقوتك وقدرتك أطل ما على الدين ما على الصلاة ما على الوسوسة ما على الهلوسة ما على الجنون أطل يا ربنا ما على الجنون والخبال اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد كلها أطل يا ربنا سحرا محميا وحسدا محميا وحسدا محميا وحسدا محميا وحسدا وحسدا وحسدا شديدا يؤازر سحرا عظيما يؤازر سحرا عظيما ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اللهم أنقض يا ربنا سحرا على سحر أطل يا ربنا سحرا على حسد أطل يا ربنا سحرا على عين أطل يا ربنا عينا على عين أطل يا ربنا عينا على سحر أطل يا ربنا عينا على حسد أطل يا ربنا حسدا على حسد أطل يا ربنا حسدا على سحر أطل يا ربنا حسدا على عين اللهم أطلها كلها كلها كلها وأخرجها يا ربنا من الأجساد وأخرجها يا ربنا من النفسيات وأخرجها يا ربنا من العقول وأخرجها يا ربنا من الحظ والنصيب بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا ظاهرا علنيا أطل يا اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا محميا سحرا خفيا مخفيا سحرا محصنا ومحميا اللهم أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله أطله عليهم وفيهم وبينهم أطله يا ربنا أطله أطله على الشتات أطله يا ربنا على الشتات أطله يا ربنا على الشتات أطله يا ربنا على الشتات أطله يا ربنا على الشتات يا ربنا أطله يا ربنا على الآلام والأوجاع والأسقام أطله يا ربنا بحولك وقوتك عليهم وفيهم وبينهم اللهم أطله يا ربنا بحولك اللهم أطله يا ربنا بحولك اللهم أطله يا ربنا بحولك بطل ما كانوا يعملون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من لنا إلا أنت عند سحر عظيم من لنا عند كرب عظيم إلا أنت يا عظيم من لنا عند سحر محصن إلا أنت يا الله يا عظيم من لنا عند سحر محصن محمي إلا أنت يا الله يا عظيم من لنا عند حسد شديد محصن محمي إلا أنت يا عظيم من لنا عند عقد عظيمة قوية شديدة إلا أنت يا عظيم يا الله يا الله عليك بالعقد والعاقد يا الله دمرهم أجمعين دمرها يا الله كلها دمرهم يا ربنا دمر يا ربنا العاقد دمر يا ربنا العاقد ومن ذهب للعاقد ومن سعى في العقد ومن سعى في العقد يا الله يا عظيم اللهم دمر يا ربنا أعداءك